إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يا من قدمتم من دياركم لتبتغوا فضلا من الله ورضوانا، تريدون مغفرة من الله ورضوانا، تريدون الحصول على الأجر العظيم والخير العميم الذي ينتظر من أدى عبادته كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يؤدي عبادته فإن الذي يريد أداء عبادته على الوجه الذي بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم وجاء به من عند الله لا يمكن أن يحصل على ذلك حتى يتفقه في دين الله، وحتى يعرف كيف يؤدي تلك العبادة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا لعبادته وأوجدنا لهذه الحكمة العظيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لم يترك للعباد أن يتعبدوا كيفما يشاءون. عندها سيحصل النزاع والاختلاف والشقاق، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وبخاصة بعد أن انحرف الناس عن الفطرة بعد نحو 10 قرون من خلق آدم عليه السلام، فجاءت رسل رب العالمين تترى يبينون للناس الدين الصحيح، ويبصرونهم في أداء عبادتهم على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، ويبينون لهم كيف يؤدون تلك العبادة. ومن ذلك أيها الإخوة في الله أنه لا بد للمسلم قبل كل شيء وقبل أداء أي عبادة أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، فلا يدعو من دونه أحدا، لا حجرا ولا شجرا ولا إنسانا ولا مدرا ولا ملكا ولا نبيا ولا وليا. إذ أنه لا يجوز أن يتخذ أو أن يتخذ العبد بينه وبين ربه وسطاء أو شفعاء، بل يجب أن يصرف جميع أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمسلم مأمور بأن يعبد الله على بصيرة، وأن لا يتخذ من دون الله أولياء أو شفعاء، وأن يفرد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة من ذبح أو نذر أو صلاة أو صوم أو حج أو خشوع أو خضوع أو خوف أو رجاء أو محبة أو نحو ذلك مما يجب إفراد الله تبارك وتعالى به. وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أمر بأن يكون المسلم مسخرا جميع أنواع العبادة ليفرد بها الله تبارك وتعالى، ولا يصرف منها شيئا لأحد كائنا من كان. ومن ذلك يا عبد الله الحج الذي هو قصد بيت الله الحرام في وقت مخصوص على صفة مخصوصة على هيئة مخصوصة وعلى أشخاص معينين، فهو من أجل أنواع العبادة، وهو الركن الخامس من أركان الدين الإسلامي، ومن جحد وجوبه كفر. ويجب أن نستشعر بأنه عبادة لله سبحانه وتعالى، وليس المراد التعلق بالأماكن في حد ذاتها، وإنما المراد امتثال أمر الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بالحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكما قلت في أول الكلمة أنه يجب على المسلم أن يعرف كيف يؤدي هذه العبادة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين للأمة خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فيجب أن ندرس المناسك على الوجه الصحيح بأنواعها، ونعرف أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، ونحذر من البدع التي تخالف مدلولها أو التي تخالف ما ينبغي أن تكون عليه. وأنواع المناسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. والتمتع هو أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحج في عامك. والقران هو أن تدخل الحج على العمرة أو العمرة على الحج فتحرم بهما معا بنسك واحد. والإفراد هو أن تحرم لا تنوي إلا الحج وحده دون عمرة. وأفضلها وأكملها وأعظمها هو التمتع، بل ينبغي للمسلم لو أحرم قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي ينبغي له ويستحب في حقه ويفضل أن يفسخ حجه إلى عمره حتى يكون متمتعا. وهذا هو الأمر الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه وتمنى أنه فعله لولا أنه ساق الهدي. ولا يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما هو أفضل وما هو خير. ولذلك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وسوف نتكلم عن صفة الحج إجمالا. فإذا وصلت الميقات يا عبد الله لبيت إن كنت متمتعا بالعمرة فقلت لبيك اللهم عمرة، وإن كنت قارنا قلت لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن كنت مفردا قلت لبيك اللهم حجا. يتجرد الرجل من ملابسه المعتادة وهي كل ما فصل على هيئة أعضاء الجسم، ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، وله أن يربطهما بأي رباط ولو كان هذا الرباط مخيطا كالكمر والسبتة ونحو ذلك والحزام، ولا يغطي رأسه. وأما المرأة فليست لها ملابس إحرام مخصوصة، إلا إنه يجب عليها أن تتجنب النقاب والقفازين وسائر المحظورات التي تحرم عليها وعلى الرجل أثناء الإحرام، وليست ملزمة بملابس معينة ولا لون معين من الملابس. فإذا لبى بالعمرة وسار يكثر من التلبية يرفع الرجل صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها ولا تجوز التلبية الجماعية إذ أنها بدعة، بل كل يلبي لنفسه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان الصحابة يلبون حتى بحت حلوقهم، أعني الرجال. وأما المرأة فإنها تلبي في نفسها ولا يسمعها الرجال، بينها وبين نفسها. اشتغل بالتلبية يا عبد الله حتى تصل إلى مكة، ثم أول عمل تبدأ به البيت، تطوف به 7 أشواط، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي به. فإن تيسر لك تستقبيله أو استلامه وتقبيل ما استلمت به فذاك، وإلا فتكتفي بالإشارة مكبرا وماشيا مكبرا تكبيرة واحدة دون أن تقف على الخط المجعول علامة للحجر. تدعو الله بما يفتح عليك في طوافك، ولست ملزما بأن تختار لكل شوط دعاء معينا، بل إن هذا من البدع التي أحدثها الناس. ثم إذا فرغت من الطواف صليت 2 ركعتين خلف المقام، تقرأ بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم تستلم الحجر أو تشير إليه، ثم تتوجه إلى الصفا وتصعد عليه وتدعو بما ورد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده 3 مرات مستقبلا القبلة. ثم تتوجه إلى المروة ويسرع الرجل بين العلمين في بطن الوادي، يسرع بالخطى ويرمل، بخلاف المرأة فإنه لا يجوز لها أن تفعل ذلك. فإذا وصلت المروة قلت عليها مثل ما قلت على الصفا، ثم بعد ذلك تعود إلى الصفا إلى أن تنتهي بالشوط 7 في المروة، وتدعو في السعي والطواف بأي شيء من خيري الدنيا والآخرة، ولست ملزما أن تأخذ مطوفا أو مزورا، فإن ذلك من البدع التي أحدثها الناس. ثم تقصر من شعرك وتترك الحلق ليوم النحر، ولا بد في التقصير من تعميم جميع الرأس، ولا يكفي أن تأخذ شعيرات من هنا وهناك، والمرأة تجمع ظفائرها أو تجمع شعر رأسها وتأخذ من آخره أو من مقدمته قيد أنملة، أي قدر عقلة الإصبع العليا، وبذلك تمت عمرتك يا عبد الله. فإذا جاء اليوم الثامن أحرمت بالحج وتوجهت إلى منى وصليت بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الظهر والعصر والعشاء، كل صلاة في وقتها، تكثر من الذكر، وإياك أن تصعد إلى عرفة قبل يوم عرفة، فإن ذلك عبث ولا قيمة لصعودك هذا. فإذا طلعت الشمس أو بعد طلوع الشمس من يوم عرفة نتوجه إلى عرفات، وهناك نستريح حتى يحين وقت صلاة الظهر، ونستمع لخطبة الإمام، ثم نصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم تتوجه إلى الله وتدعو في ذلك اليوم العظيم، وتحرص أن تكون داخل حدود عرفة وهي مبينة ولله الحمد وموضحة، ولا يلزم الذهاب إلى الجبال ولا التزاحم على ما يسمى بجبل الرحمة، فإن ذلك من البدع التي أحدثها الناس، بل تتوجه للقبلة في أي مكان من عرفة وتتوجه وتدعو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من بعدي، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكثر من الدعاء والاستغفار والتلبية إلى أن تغرب الشمس، لا تشتغل بأخذ الصور التذكارية ولا بالقيل والقال مما أنت في غنى عنه في ذلك اليوم العظيم، بل اشتغل بذكر الله عز وجل ودعائه والتضرع إليه، لعلك أن تكون من عتقائه في هذا اليوم الكريم. فإذا تم غروب الشمس وتحققت من ذلك، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، أقول إذا تم غروب الشمس يتوجه الحاج إلى المزدلفة، فإذا وصلوا هنالك بدأوا بصلاة المغرب والعشاء مع قصر صلاة العشاء، وليس لهم أن يشتغلوا بلقط الحصى من مزدلفة، فإن تخصيص الحصى بمزدلفة بدعة، بل تأخذ الحصى من أي مكان، من مزدلفة، من منى، من عرفات، من مكة، من أي مكان، وإذا صليت المغرب والعشاء تنام بالمزدلفة وتبيت بها، وإياك أن تمر مرورا كما يفعله بعض الجهلة بحجة أن أصحاب السيارات يفوتونهم، لا أجمعوا ولا تطيعوهم، أجمعوا ولا تطيعوهم ولو فعلوا ما فعلوا، وارفعوا أمرهم إلى أقرب مسؤول، فإنه ينصفكم منهم إن شاء الله، وإذا صليت الفجر بالمزدلفة قبيل طلوع تدعو الله، تتوجه للقبلة وتدعو الله إلى أن تسفر جدا، وقبيل طلوع الشمس نتوجه إلى منى، وهناك نرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، ثم يذبح الهدي، ثم يحلق، والحلق أفضل من التقصير حلق الرأس، أما حلق اللحية فإنه محرم. ثم يذهب ويغتسل ويتطيب ويلبس ثيابه ويتوجه إلى الكعبة ويطوف طواف الإفاضة وطواف الزيارة. ثم إن كان متمتعا سعى سعيا للحج غير السعي الذي سعاه عند القدوم عند أول وصوله. ثم بعد أن تطوف البيت تسعى سعي الحج تعود إلى منى وتبيت بها ليلتين وجوبا، نرمي الجمرات الثلاث ابتداء بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة مع الدعاء بعد الأولى والثانية مستقبلا القبلة طويلا. ثم إذا جاء اليوم الثاني عشر أنت بالخيار بعد الرمي إن شئت إن صرفت بعد رمي الجمرة الجمرات وطفت طواف الوداع إن كنت مستعجلا، إن كنت متأخرا فهو أفضل وتبيت تلك الليلة وترمي في اليوم الثالث عشر كما رميت في اليوم الذي قبله. عند ذلك ما بقي عليك إلا طواف الوداع ويكون عند آخر لحظة تريد أن تغادر فيها مكة. وأما القارن فإنه على نفس الهيئة ما عدا ثلاثة أمور: أولا أن عليه سعيا واحدا، أو أولا أن له ليس عليه إلا سعي واحد، وثانيا أنه لا يحل من إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، وثالثا أن طوافه وسعيه يكفيه عن حجه وعمرته. وأما المفرد فإنه يأخذ نفس الصفة أيضا وهو مثل القارن إلا أنه ليس عليه هدي، إلا أنه ليس عليه هدي. بقي أن نتكلم عن محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام هي هناك ما هو مشترك بين الرجل والمرأة مثل التطيب، قص الأظافر، حلق الشعر أو أخذ شيء منه، النكاح، الجماع، قتل الصيد. وهناك أشياء تخص الرجل: تغطية الرأس ولبس ما كان يلبسه عادة من الثياب التي فصلت على هيئة الجسم أو عضو منه. وتختص المرأة بأنها لا تلبس النقاب ولا القفازين وليست لها ملابس إحرام معينة. أنبه إلى أنه يجوز للمحرم أن يغير ملابس الإحرام وأن يبدلها وأن يغسلها بملابس أحرى أخرى، وأن له أن يغتسل، ويجوز له أن يحك رأسه أو ما شاء من بدنه إن احتاج إلى ذلك، وليس في هذا أي فدية ولا كفارة. هذه صفة الحج والعمرة إجمالاً.